هذا الحديث قال بعض العلماء له سبب، ذكر بعض أئمة العلم الذين ألفوا في أسباب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات سببه قصة مهاجر أم قيس، وهي من السير، وهذا من باب الفائدة يذكره العلماء سواء صح السند أو لم يصح، لكن من باب الفائدة والعبرة. وحاصلها أن رجلا أحب امرأة يقال لها أم قيس، وكان بمكة، فقالت له إني، فعرض عليها النكاح فقالت إني لا أرغب فيك إلا إذا هاجرت إلي أو أتيتني في المدينة، فهاجر إليها لينكحها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في الهجرة بهذا القول، ولذلك قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، وفي رواية أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذه نية دنيوية. ولذلك قال بعض الفضلاء وذم طالب الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس، وذم طالب الدنا أي الدنيا بالقيس على مهاجر لأم قيس.